kibukimis nama ang tinip. Uhibuki kaifa ma kunti. Wa mahama kana mahama sara. Anti habibati yang halali anti la akhsha adullan namu makati laqad alina zamanu lana fi yusnin ayri munbati saqaitil hubba fi qalbi bi husnil fi'li wa samti yaghibu sa'adu inni ويسفو العيس إن جنتي مهال كادح حتى إذا ما عدت للبيت لكيت كيف جلى عني ظنايا إذا تباسمت أحبك إسلاما ويا